ألسنة تتلفظ بهذا وطوبى لصدور تحمل هذا بين طيئاتها. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم الابن البار الذي جاء من دولة أفغانستان إلى مصر الحبيبة، إلى مصر بلد العلم والعلماء. وصدق القائل إذ يقول: يا قارئ القرآن اقرأ وارتقي، فأنت في بلد تكرم حامل القرآن. في مصر الحبيبة قراء لكم دوي كدوي الزلابل على الأغصان. والله لو عاش الشاطبي لأخذ قراء مصر بالأحضان. إخوة الإيمان، شاكرا لفضيلة الشيخ عبد الكبير من دولة أفغانستان على هذه التلاوة المباركة. وأرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، القارئ والمقيم بمسهلة الصمتة المحافظات الغربية. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرفا تجري من نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم Thank you. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا وخسف القمر ورمى الشمس والقمر فإذا Yes. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على فاتبع قرآنه ثم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه تراقي ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان على بسم خلق الله